معالي الشيخ، النفوس مشرئبة، نحن انتهينا، بل على الأصح ابتدينا، ابتدينا الآن. الجميع يريد أن يسمع من معاليك كلمة، بارك الله فيك. ما سمعنا من الأخوة. طلاب وحاضرين، إذا كان لحد مداخلة ومشاركة، المجال مفتوح في مناسبة عقيقة عائشة بنت إبراهيم السنغالية. أحد يريد أن يداخل ويتكلم؟ ربما يفضلون أن يسمعون معالي. وعلى بركة الله، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فماذا عساي أن أقول بين ناثر مبدع وبين ناظم وشاعر متفوق؟ ولكن هي مشاركات وكلمات وعبارات ونظرات لطيفات حبيبات أريبات أديبات تخرج من سويداء القلب ومن أعماق النفس ومن صافي الفكر ومن كل جزء من جسدي، لأعبر بها عن مثل هذا اللقاء المفعم بالمحبة، المفعم بالمحبة، والذي لم نأتي إليه ولم نجتمع فيه إلا عن رغبة، إلا عن رغبة وإقدام، وذلك استشعارا لمكانة من أتى إلى هذه البلاد المباركة ليتعلم ويتزود ويستفيد ويسترشد، ينهل العلوم والمعارف من معينها الصافي ومن موردها العذب الزلال، من مؤسسات هذه البلاد المباركة التعليمية والأكاديمية والدعوية والتربوية، وعلى رأسها جامعة عتيدة، جامعة عتيدة عملاقة يشهد لها القاصي والداني بالفضل والأثر والتأثير والشموخ والعزة والرفعة والمكانة، ألا وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذه الجامعة التي تتميز عن سائر جامعات هذا الوطن وكلها خير وفضل بميزات عديدة، أقواها وأعمقها أثرا وأبعدها نظرا قيامها على رسالة المملكة العربية السعودية التي تنطلق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، برؤية واضحة وبمنهج وسطي معتدل قوامه السماحة واليسر قوامه السماحة واليسر، وأساسه رفع الحرج ونشر الأخلاق والمبادئ الإسلامية العالية، وثمرته نبذ الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والإرهاب والتطرف والتشدد والانحراف أيا كان نوعه فكريا أو سلوكيا، مما جعل الناس جميعا يشهدون لهذا المحضن وهذه المؤسسة بالسيادة والريادة وعلو المكانة وقوة المخرجات وتوزعها وتفرعها ووصولها إلى أعماق ودواخل المجتمع بل والعالم الإسلامي أجمع. أمر وميزة أخرى لا تقل عن الأولى، ألا وهي أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تمتاز على غيرها بأن الذي أسسها ووضع لبنتها الأولى هو مؤسس هذه الدولة المباركة الإمام الملك الصالح العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، الذي أقامها على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وتطبيق شريعة الله غضة طرية كما جاءت في الوحيين الكريمين، وانطلاق علاقاتها وتعاملاتها وكل أحوالها وشؤونها من مبادئ هذا الدين الحنيف، وذلك عندما أشار إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بتأسيس أول معهد علمي في الرياض عام 1370 للهجرة، مما يجعلنا نقول إن الذي أمر بتأسيس هذه الجامعة هو ولي أمر هذه البلاد ومؤسسها والذي فعلها وقادها هو رأس العلماء في وقته ومحل الثقة والتقدير من ولاة الأمر في هذه البلاد، وهذا أمر لا يوجد في أي محضن أو مركز أو جامعة أو مؤسسة، بل هو خاص بجامعة الإمام محمد بن سعود. وهناك أمور أخرى متنوعة ومتعددة تضاف إلى هاتين الميزتين، ولكنهما تنفردان عن غيرهما بالذكر لأهميتهما، مما جعل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تصبح مطمعا ومطمحا لكل دارس وطالب علم في المملكة العربية السعودية وفي جميع دول العالم من أبناء الأمة الإسلامية، ونرى ذلك ظاهرا واضحا عيانا في من هو منتسب إليها، فعدد طلاب المنح من الداخل والخارج يزيد على 7,000 من أكثر من 140 دولة على مستوى العالم، والخير قادم لاستقطاب أكبر عدد من طلاب المنح من كل أنحاء المعمورة، وذلك بتوجيهات ولاة الأمر واهتمامهم ومتابعتهم وحرصهم على أن يقدموا العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وأحكام هذا الدين الحقة المتميزة بالعدل والإنصاف والرحمة والأمن والأمان والسلام والتعاون على البر والتقوى وجمع القلوب ورأب الصدع والبعد عن الخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع وكل المكدرات والمنغصات. أقول هذا ونحن في محفل أتينا إليه من أجل حضور مناسبة عقيقة عائشة بنت إبراهيم السنغالي أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مرحلة الماجستير، وإننا ونحن نستجيب لهذه الدعوة ونحضرها لنعتبر ذلك واجبا وحقا علينا تجاه كل منسوب الجامعة من الطلاب السعوديين وغير السعوديين إذا قدموا إلينا ودعونا لمثل هذه المناسبات، وأيضا إذا شاركنا فيها وحضرناها لا بد أن يكون لها أثرا علميا واجتماعيا ونفسيا وقلبيا علينا وعلى من نحضرها وعلى من نحضر من أجله. وإن مثل هذه اللحظات وهذه الأوقات التي يجتمع فيها طلبة العلم للمباركة والتهنئة والمشاركة لهي من المحببة إلى النفس والقريبة إلى القلب، وما أتينا إلا راغبين فرحين مسرورين. فنشكر الله العلي القدير على ما هيأ وأنعم وتفضل، فقد أنعم علينا في هذه البلاد بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، أعظمها وأفضلها وأكثرها تحقيقا للسعادة والطمأنينة والاستقرار والراحة والفلاح والنجاح هو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل الذي نغرف منه صافيا غضا طريا كما أراده الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في دولة التوحيد والسنة ووطن القرآن ووطن الإسلام بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والناصرة لقضاياهم والمعينة لكل مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء دون منة أو أذى. ثم تطبيق شريعة الله عز وجل في دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها على حد قول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل رضي هذا الدين لرسوله ولعباده المؤمنين فلا يسخطه أبدا، وأتمه فلا ينقص أبدا، وأكمله فلا يقبل الزيادة أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ونحن نرى ذلك ونتفيأ ظلاله ونلمس آثاره في كل شبر من أراضي هذه البلاد المباركة. ثم نعمة الولاية الشرعية الراشدة المتمثلة بولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ووفقهم ومتعهم بالصحة والعافية وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية وأطال في أعمارهم على الطاعة والإيمان وزادهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. مما نتج عنه أمنا وارفا وأمانا ظاهرا واستقرارا شاملا تاما وطمأنينة يتفيأ ظلالها الصغير والكبير، يتفيأ ظلالها الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المواطن والمقيم. وهذا مؤذن ومؤشر إلى أن هذه النعم تستوجب الشكر ويلزم منها القيام بالواجب تجاه ما هو متوافر ومتواجد مما نراه ولله الحمد في كل مناطق ومدن ومحافظات ومراكز المملكة العربية السعودية من الوحدة الشرعية والوطنية والألفة والمحبة والبعد عن أي أمر يؤثر على هذا أو ينخر في جسد جماعتنا وإمامتنا وولاة أمرنا مما يحتم علينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نحافظ على ثوابتنا ومبادئنا ومكتسباتنا ومقدساتنا ومقدراتنا، لأنه لن يأتي أحد من خارج حدودنا أو من غير أبناء المسلمين ليفعل ذلك. شكر آخر هو لمن دعانا ورتب لهذا اللقاء وتعب وتابع وحرص وذهب وأتى لمدة ما يزيد على شهرين أو ثلاثة، ألا وهو الشيخ إبراهيم ابن محمد السنغالي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه بتوفيقه وأن يهيئ لنا وله أسباب العلم النافع والعمل الصالح والرزق المبارك، وأن يبارك له بمولودته وابنته عائشة، وأن يجعلها قرة عين له ولوالدتها، وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يرى فيها وإخوانها وأخواتها ما يسر خاطره ويثلج صدره في صغرها وفي شبابها وفي تقدمها في السن بإذن الله تعالى بعد عمر مديد. ولا أنسى أن أشكر أيضا الإخوة والزملاء الذين تابعوا من أجل أن نحضر في هذه الليلة وأن نلتقي هذا اللقاء المبارك. وفي مقدمتهم أخي فضيلة الدكتور علي حدادي، هذا الرجل المبارك الذي هو محل تقدير عندنا، وكذلك أيضا له جهود مباركة وأعمال ظاهرة صادقة مخلصة، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا في مجال التعليم والتوجيه والتربية على وفق منهج السلف الصالح. أيضا فضيلة الدكتور محمد الفيفي، وهو من الزملاء الذين لهم أعمال وجهود مباركة يعرفها جميع طلاب العلم، وقد تميزت بالأمانة والصدق والحكمة والموضوعية، مما رأينا آثارها على كثير ممن استفادوا من علومه ومعارفه. كما أشكر كل من له يد كبيرة أو صغيرة في هذا الاجتماع واللقاء، سواء من قدم هذا الحفل وهو الشيخ فيصل العنزي، أو أخونا أبو فهد محمد الحصين الذي يوثق هذا اللقاء، أو من حضر معنا فضيلة الدكتور ناصر الهويمل والأستاذ قاسم المبارك والأستاذ خالد الحميد، وكذلك الدكتور مسفر القحطاني، ولا ننسى هذا الرجل الذي سخر جهده ووقته وجميع أحواله تفعيلا للدعوة المؤسسة والمؤصلة، ألا وهو الشيخ أحمد الحازمي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جيزان. ولا يعرف ما يقوم به من عمل إلا من عايش وحضر مثل تلك الترتيبات والجهود التي دائما تحقق الهدف وتوصل الناتج. وأيضا لا ننسى الدكتور ماهر خوجة وجهوده التي يعرفها كل طلاب المنح بجامعة الإمام، وله أيضا أثر كبير في العمل الموجه توجيها سليما. ولا ننسى أيضا الشيخ خالد الشثري وأعماله الطيبة التي تذكر فتشكر، ولكل منكم شكر وتقدير. إني وإن أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر، ما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. شكرا من فوقه شكر، من تحته شكر، يسبقه شكر، يعقبه شكر، يتناثر منه شكر لكل واحد منكم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والإخلاص. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا ووطننا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا بسوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ومزقه كل ممزق. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين وشيبهم، نساءهم ورجالهم، صغارهم وكبارهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، وأعزهم بدينك، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجعل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناتهم يوم يلقونك، وسددهم في القول والعمل، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة المخلصة، وأبعد عنهم بطانة السوء، واكشف عوارهم لهم. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور، اللهم انصرهم وفي وسط البلاد، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت قلوبهم واربط على جأشهم وقوي عزائمهم وسدد سهمهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يقومون به من أعمال وجهود عظيمة في الحفاظ على هذه المكتسبات والمقدسات، وعلى ديننا وعقيدتنا ووطننا وولاة أمرنا في موازين حسناتهم، واجعل عملهم جهادا في سبيل الله. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير. حياكم الله. أنا ما جيت أتكلم، جينا باكلة العقيقة فقط، أكل منها ليس كلها. حجيتكم لا من معالي الشيخ. الله يجزاكم خير. أنا ما ودنا نطول على الإخوة. هو الله يجزاك خير. معالي الشيخ، استأذنكم في تكريم لبعض الإخوة فضلاء. على بركة الله. العجيب أنهم لا يعلمون أنهم سيكرمون. ما شاء الله ما شاء الله. ولذلك ستكون هي حقيقة مفاجأة. ما شاء الله. لم أجد ليلة ومناسبة وشخصا أفضل من وجودكم الليلة لتقديمها لهم. جزاهم الله خير. جزاك الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور علي الحدادي، تفضل دكتور. درع بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه. ما شاء الله، ما مبروك. تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. ما شاء الله. من كلية أصول الدين قسم السنة. بس ما عزمنا الشيخ علي ولا بلغنا. عليك لك بنلزمه بالقصيدة ل 140 أو نزيد 70 بعد. يصير كم؟ 230. خير إن شاء الله. جزاك الله خير. شكر الله. الله جزاكم الله خير. الثاني الأخ محمد بن فهد الحصية، تفضل. في حصوله على شهادة الماجستير وقبوله إن شاء الله المبدئي في جامعة الإمام. ما شاء الله مبروك. وكانت طرحته في الماجستير أثر الانحراف الفكري لدى رجل الأمن وطرق الوقاية والعلاج. جميل. ولعلكم على الشيخ تتبنون طباعته وتوزيعها على مكاتب الشؤون الدينية في القوة المسلحة. على بركة الله، ارفعوها لنا إن شاء الله. خير وبارك الله فيكم. الثالث الله يحفظك شيخ، بارك الله. إبراهيم بن زيد الموينع، حصولي على الماجستير من قسم الثقافة الإسلامية. ما علمتنا، أنا أجيب لهم بعد هدايا. مع مركب في الشرف الأولى. وأيضا قبولهم المبدئي إن شاء الله في جامعة الإمام قسم الدراسة. ما شاء الله، تستاهل إبراهيم، تستاهل شيخ. الرابع محمد بن جابر المسرحي، لحمد الله وشكره على نعمة عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا وأبنائه، نسأل الله أن يجمع لهم بين الأجر والعافية. مبروك ما شاء الله. الحمد لله على السلامة. جزاك سلامة دائمة إن شاء الله. الله يجزيكم خير. الله يجزاكم خير. شكر الله لكم معالي الشيخ. مباركين موفقين ومسددين إن شاء الله. تفضل. هذا مفاجأة. الله يجزاكم. أبد إذا كان في أسئلة أو مداخلات من الإخوة تفضلون. حط الجهاز. هذا. يمكنهم جوعانين. يبشرون بالعشاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. اللهم صلي وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تشريف الشيخ اليوم هذا الحفل البهيج دليل على أخلاق الكبار. الله المستعان. الذين لم تشغلهم الانشغال بالمنصب خاصة مع هذا التكليف والتشريف لإدارة هذه الجامعة العملاقة ومع كثرة مشاغله ومعرفتي ببعض الأعمال الضخمة التي يديرها معالي، إلا أنه لم ينسى تلك الفرحة لأحد طلاب الجامعة والذين لهم حق كذلك على إخوانه. كذلك معالي الشيخ خص طلاب المنح في الطلاب عموما وخاصة طلاب المنح في إلقاء خطبة الجمعة الماضية في إسكان الطلاب، وكان لها الأثر البالغ على نفوس أبنائه الطلاب، وهذا كذلك دليل على حرصه على أبنائه الطلاب. يعني لم يهتم بتلك المظاهر الخداعة، وإنما نزل إلى الطلاب وإلى عقولهم ومخاطبتهم ومحاولة القرب منهم وحل مشاكلهم، وهذه إنما هي لا يمكن تصدر من أي أحد إلا من ولاية الكبار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقه المزيد من التوفيق والتسديد. الشيخ وفقه الله تعالى من الناس الذين يضرب بهم المثل وهو لا يحب المدح، في ثبات المنهج، ليس كبعض من إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الشيخ ثابت في منهجه، لم يتغير ولم يتبدل في محاضراته، في دروسه، في طرحه، في دعائه لولاة الأمر بالتثبيت والتسديد، لم يهزه ريح مع سخرية الساخرين من الحزبيين وغيرهم، إلا أن الشيخ كان على منهج واضح وطريقة سديدة، وهي دعوة لجميع الإخوان الذين يحضرون مثل هذه المجلس ويستفيدون من علم هذا الإمام وهذا الشيخ الجليل، أن نستفيد هذا واقعا عمليا. التنظير كثير ومن ينظر كثير، وأنا أحد المنظرين، ولكن التطبيق الواقع، التطبيق العملي لهذه الأخلاق الكريمة لا ينبع إلا من أصحاب الأخلاق الرفيعة الكريمة الذين يترسمون ما يدعون إليه واقعا عمليا. أسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يسدده وأن يبارك في عمره وعمله وولدنا وعلى كل شيء قدير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عبد اللطيف عبد الصمد الكاتب. حياك الله عبد اللطيف. دكتور معالي الشيخ، بشرتمونا إن شاء الله أن المنح سوف تزداد في إن شاء الله جامعة الإمام خاصة أم في الجامعات كلها؟ كلها إن شاء الله. السلام. جامعات كلها إن شاء الله. الحمد لله. اللي عنده أنا ودي أقول قصيدة بس ما أعرف. معالي الشيخ سليمان. نعم. لاحظ بعض الجهود. جب جبلة. أقول حافظكم الله معالي الشيخ. نلاحظ بعض الجهود التي يقوم بها بعض الناس أو بعض الجهات تستقطب طلاب المنح على وجه الخصوص. نعم. وتحاول أن تغير مناهجهم. فهم في الجامعات يدرسون الدراسة النافعة المفيدة أو قائمة على الكتاب والسنة. نعم. ولكن تتلقفهم بعض الجهات. نعم. فتحرفهم عن المنهج السلفي الصحيح. فيعودون إلى بلادهم. وقد تلوثوا بأفكار الفاسدة التي تجعل منهم ربما أعداء للتوحيد، للسنة، لآلهة، لهذه البلاد التي نشأوا فيها وتربوا فيها وتلقوا فيها العلوم النافعة. فما هي نصيحتكم ووصيتكم لأبنائكم حتى يحذروا من مثل هذه المزالق؟ نسأل الله لكم التوفيق والإعانة. سؤال مهم، والجواب عليه أن اهتمام المملكة العربية السعودية بأبناء الأمة الإسلامية هو مما قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها إلى هذا العهد الزاهر الزاخر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، بل إن هناك زيادة في الاهتمام والعناية والرعاية في هذا العهد المبارك، وكذلك تلمس كل ما يحتاجه هؤلاء الطلاب وإعانتهم لكي يأتوا إلى الجامعات فيستفيدوا ويستزيدوا ويتخرجوا منها محملين بسلاح العقيدة الصافية والمنهج السليم ومبادئ الوسطية والاعتدال والسماحة واليسر ورفع الحرج، ثم يعودوا إلى بلدانهم ليكونوا دعاة خير ورسل سلام، ولينقلوا الصورة الحقيقية التي رأوها وعايشوها في هذه البلاد المباركة، وما هيئ لهم من الوسائل والأساليب والمناهج والطرق والخدمات التي لا تهيئ لهم لا في بلدانهم ولا في غير بلدانهم مما يذهبون إليه للدراسة فيها. وهذا واقع يشهد به القاصي والداني، العدو قبل الصديق، البعيد قبل القريب. ولذلك فإن المسؤول عن طلاب المنح في ما يتعلق بتعليمهم وتدريسهم وتفعيل البرامج والملتقيات والأعمال التي تقام لهم وتفعل من خلال تواجدهم في هذه الجامعات هي وزارة التعليم والجامعات، ولا يحق لطالب من الطلاب أن يخرج عن هذا الإطار إلا بموافقة من المؤسسة التي ينتسب إليها، مهما كانت الدواعي والمبررات ومهما كانت الإغراءات. فيجب عليه أولا أن يعلم أن الجامعات قد هيأت له الجو المناسب من جميع الجوانب بناء على توجيه ولاة الأمر. ثانيا أنه إنما جاء ليتعلم ويحصن نفسه ويرفع الجهل عنه ويعود محملا بكل نافع ومفيد. ثالثا أن وجوده في هذه الجامعة أو تلك يعتبر ميزة له عن غيره ممن لم تتحقق له هذه الفرصة، فعليه أن يستغلها ويستثمرها وألا تضيع عليه، لأن الأنظمة واللوائح والتعليمات ستطبق على الجاد والمجتهد وغيره ممن قد لا يكون محسبا لهذه الأمور أو ملتزما بها ممن يكسل أو يسوف أو يخمل. رابعا أن يعلم طالب المنحة أن الجامعة هي المسؤولة عنه مسؤولية تامة، مسؤولية تامة، فلا يحق له أن يذهب إلى هنا أو إلى هناك ولا يستجيب لأي أمر من الأمور مما قد يؤثر عليه في فكره أو سلوكه أو أخلاقياته أو حياته، أو قد يوقعه في مشاكل وقضايا توصله في النهاية إلى ما يسمى بطي القيد وعودته إلى بلاده بدون أن يحصل فائدة. فهذه الأمور الأربعة لا بد أن يستشعرها طالب المنحة وأن يتواصى بها الجميع، وإذا احتاجوا إلى أي أمر من الأمور في سواء ما يتعلق بالجانب التعليمي والأكاديمي أو المنهجي وغير المنهجي أو الخدمات، فهناك عمادات وجهات سخرت ووفرت لهم، فإذا لم يصلوا إلى ذلك عن طريقها فأبواب المسؤولين في الجامعات وخصوصا جامعة الإمام وقلوبهم مفتوحة لهم لإعانتهم وتوجيههم وفتح آفاق متنوعة كلها تعود في النهاية بالنفع والفائدة عليهم. نعم، فضل أخ محمود. ونحن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإذن الله لن ندخر وسعا في كل ما يسهل أمور طلاب المنح ويجعلهم يفتخرون ويعتزون بانتسابهم إلى هذه الجامعة ووجودهم في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية، وكل ما يحتاجونه سيوفر لهم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قرب الميكروفون، قربوا بس. أولا أشكر معالي الدكتور، معالي الوزير، معالي الشيخ أستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله الخير، وأشكر جميع المشايخ وطلاب العلم. وعندي سؤال يا معالي الشيخ الخير. أولا نشكركم ونشكر القائمين في عمادة شؤون الطلاب على حلقات التحفيظ الموجودة في المسجد. كنت هناك بعض الدروس تقام بين المغرب والعشاء وأحيانا تمتد إلى بعد العشاء، ولكن نطلب منكم، وهذا الطلب ليس مني خاصة وإنما من طلاب المنح عموما، أن تكون لبعض المشايخ الكبار مثل الشيخ صالح فوزان والمفتي العام، مفتي عام المملكة حفظهم الله، الشيخ صالح تقريبا له درس في السنة أو محاضرة في السنة في مسجد السكن، فنود أن تكون أكثر من ذلك، وكذلك مفتي عام المملكة، وكذلك لو كان بعض المحاضرات، لو تقام بعض المحاضرات تكون محاضرات منهجية ومحاضرات تكون اهتمام بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، لأنه قد تعتقدون أن الدول المجاورة أو الدول التي تكون في القارات المختلفة عندها التوحيد مثل هذه البلد، ولكن هذا بالعكس، فأنا أعيش في بلد بدون اسم لن أذكر الاسم، ولكن أنا أعيش في بلد التوحيد فيها تقريبا شبه معدوم، بالذات الذين يعيشون في القرى وفي الأرياف وكذا، فما زال يوجد من الصوفية، وما زال يوجد يعني يرون أن في أشياء تكون للأولياء والصالحين ومن هذا القبيل، فيحبذا أن تكون باختصار أن تكون في دروس تهتم بالتوحيد أو محاضرات على الأقل، وأن تزود أو تزداد محاضرات للشيخ صالح ومفتي عام المملكة، وأن تكون محاضرات، أن تكون تقام بعض المحاضرات المنهجية التي تحذر من الحزبية والحزبيين وغير ذلك. نعم. شكرا للأخ محمود على هذا الطرح والسؤال المهم. ما هو قادم بإذن الله تعالى وتوفيقه وإعانته وتسديده ومنه وكرمه وفضله، ثم بدعم ولاة الأمر سيكون أكثر من هذا بكثير فيما يتعلق بتفعيل البرامج العلمية الثقافية الموجهة المؤصلة المؤسسة المبنية على القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة، والتي تقرر التوحيد وتبين آثاره وثماره على الفرد والمجتمع، وذلك في إسكان الطلاب وفي جامع هذا الإسكان، وذلك عبر المحاضرات التي لن يخلو أسبوع منها بإذن الله تعالى، سواء من أصحاب السماحة العلماء أو غيرهم من طلاب العلم والباحثين الموثوقين، وكذلك الدروس العلمية الموجهة التي يلقيها بعض المتخصصين في العقيدة والتوحيد أو في التفسير أو في السنة أو في الفقه أو في اللغة العربية أو في جوانب أخرى يحتاجها طالب العلم. أيضا العمل على تنظيم ما يتعلق بحلقات تحفيظ القرآن في هذا الجامع وتكثيف هذه الحلقات وفق رؤية واضحة وتجعل العمل والحفظ صنوان يسيران مع بعض، وما يتبع ذلك من الفهم والإدراك لمقاصد القرآن الكريم. يضاف إلى ذلك أن هناك برامج وأعمال أخرى ثقافية واجتماعية سنرتب لها من الآن لتبدأ قوية مع بداية العام القادم بإذن الله تعالى، مما يجعل أثرها يأتي على كل الطلاب الذين يحرصون ويرغبون في مثل هذه البرامج والفعاليات، بل إننا سنخصص من الحوافز والجوائز ووفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ما يستجلب من لديه صدود أو بعد عن المشاركة، سواء من الطلاب السعوديين أو من طلاب المنح. فما على منسوب عمادة شؤون الطلاب ومنسوب الجامعة إلا التشمير عن السواعد ونفض غبار الكسل والبحث عن كل ما يعيننا لتحقيق هذا الهدف وهذا المناط، لأننا على يقين أن العلم الذي يؤخذ من مصادره الصحيحة الأصيلة، وأن التوحيد الخالص والمعتقد الصحيح هو صمام الأمان من الحوادث والنوازل والقضايا ومن كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو المانع والحاجز من إرهاب الفتن ودعاتها، لأن الله عز وجل يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهناك أمران لا بد من العناية بهما، الأول وهو الأساس إقامة التوحيد وتنقيته من الشوائب والبدع والخرافات وغرسه في النفوس وإثرائه في القلوب. ونرى أن بعض الناس قد صدوا أو قللوا من هذا الأمر، مما يدفعنا إلى أن ندعو إلى بذل مزيد من الجهد في العناية فيها. الثاني أن يعمل على أن يكون كل ما نقوم به من أعمال علمية وتربوية ودعوية أنها تجمع القلوب وتؤلف بين النفوس وتقوم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. الأمر الذي نراه ونشاهده ونلمسه في هذه البلاد المباركة مما يجعلنا نقول إن الواجب علينا في هذا الزمن أعظم والمسؤولية والأمانة أكبر، لأننا نرى الحوادث والقضايا والمشاكل وأهل الفساد والإفساد يتتايعون ويرفعون عقائرهم دعوة إلى ذلك وترويجا للشائعات وبثا للمفتريات، غيبة ونميمة وكذب وافتراءات ما أنزل الله بها من سلطان، كلها موجهة بسمها وضرها وشرها إلى صدور شبابنا وشاباتنا. فإذا لم نقم بذلك فإننا سنكون مقصرين، وما أتى الناس من حولنا إذا لم نعلم أن الله لم يحمينا ولم يدفع عنا هذه الشرور إلا بعقيدتنا الصحيحة وبتطبيقنا لشريعة الله وبهذه الولاية الشرعية الراشدة المتمثلة بولاة أمرنا، فإنه سيأتينا. ولذلك الحذر، كل الحذر ممن يلبس ويدلس ويعمل على أن يقلل من هذه الجوانب ولا يعطيها حقها من العناية. حسن الله إليكم معالي الشيخ. لا يخفى على شريف علمكم أننا نعيش الآن وخاصة في السنوات المتأخرة كثرة في الفتن وانحرافات في الفكر. ولا شك أن دور الجامعة في مواجهة هذا هو الأولى بها دون بقية مؤسسات الدولة. وهناك اقتراح وأرجو أن يعني ينظر فيه، وهو إيجاد مادة تتعلق بالأمن الفكري كمتطلب جامعي لجميع الكليات، تؤسس مقرراته ومفرداته من نخبة مميزة بحيث يكون فيه ما يحوي موضوعات مهمة تتعلق بالولاء والبراء، تتعلق بالتكفير، تتعلق بالتعامل مع غير المسلمين، تتعلق بالبيعة وأحكامها ولوازمها، تتعلق بلزوم الجماعة وأحكام الإمامة. وأيضا يضاف إلى ذلك يعني كجانب اختياري عقد دورات تتعلق بهذه الموضوعات وبحقائبها التدريبية. وأتكلم من واقع تجربة من تقريبا 12 سنة في المناصحة، وجدت من شبابنا من الجامعة هناك، وهذا شيء مؤلم أن يتخطفهم أمثال هؤلاء. فلعل معاليكم يعني يرى توجيه بما يستلزم هذا الأمر من يعني طلبات استباقية حتى نحمي بها شبابنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الفي على هذا الطرح والسؤال المهم، دكتور محمد الفيفي على هذا الطرح والسؤال المهم. صدرت التوجيهات الكريمة بإنشاء وحدات للأمن الفكري في الجامعات السعودية وفي إدارات التعليم، وقد أفادني بذلك بعض مسؤولي الجامعة الذين تولوا إدارة هذه الوحدة. وهذه الوحدة مهامها كبيرة ومسؤولياتها عظيمة، ولو حققنا رؤيتها ورسالتها وما أنشأت من أجله لرأينا خيرا تترى وفضائل كبيرة ودحرا لأهل الشر ودعاة الباطل أيا كان نوعهم ومهما كان جنسهم. والمقترح الذي ذكرتموه فضيلة الدكتور الشيخ محمد هو مهم وجدير بالعناية والدراسة، وقد تقدم به كثير من المحبين والمخلصين وأهل الوفاء والولاء لدينهم ووطنهم وولاة أمرهم. ولا بد من إيجاد الطرق والوسائل التي من خلالها نكفل سلامة أفكار أبنائنا وتوجهاتهم، ونحذرهم أيضا من الجماعات والأحزاب والتنظيمات الخطيرة التي تقوم على الولاء والبراء لغير عقيدة السلف ومنهج القرآن والسنة، حتى أصبحت هذه الولاءات والبراءات يوالون ويعادون عليها، بل إنها أبلغ من ذلك، صارت طوقا ناريا تحكم أرقابهم وزلازل وبراكين تؤججهم وتعزهم أجزاء حتى تدفع ضحاياهم ومن تأثروا بفكرهم أن يفجروا بأنفسهم في بيوت الله، بل يقتلوا آباءهم وأمهاتهم وأخوالهم وخالاتهم وأقربائهم. نسأل الله العافية والسلامة ابتغاء للجنة. فكيف وصل بهم الانحراف إلى هذا الحد؟ ولكن هو قضاء الله، قضاء الله الكوني والشرعي الذي كتبه على هذه الأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. قال الإمام الطحاوي في شرحه لهذا الحديث أو بيانه لما تضمنه قال إن هذا مما كتبه الله عز وجل على أمة محمد أن تختلف وتتفرق، وإن هذا مما لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو فيهم جاهلية، وهو فيهم جاهلية. وثبت في الحديث المخرج عند الإمام أحمد وعند ابن ماجة، عند الإمام أحمد في سننه وعند ابن ماجة، عند الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن من ورائكم الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا يا رسول الله أكثر مما نقتل الآن؟ قال لا، ليس قتلكم الكفار، بل يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل خاله ويقتل عمه وابن عمه. قالوا سبحان الله، ومعنا عقولنا يا رسول الله؟ قال لا، إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان، إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وهو ليس على شيء. ولا يمنع ذلك أن نفعل الأسباب ونوجد الطرق التي تحمي فلذات الأكباد وتحصنهم وتبين لهم الطريق الصحيح، لأن ما جاء في الحديث الأول والحديث الثاني هو تحذير وبيان من هذه المخاطر، ليس إقرارا، بل إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم سيحدث، ولكنه ذكر من باب أنه شر وخطر يجب أن يحذر. والحذر لا يكفي بالقول، بل لا بد أن يكون الحذر والتحذير بالفعل أيضا. والشباب الآن ليس بحاجة إلى الطرح عبر المحاضرات واللقاءات والتنظير والأبحاث والدراسات، الشباب اليوم بحاجة إلى النزول إلى ساحتهم والتعرف على مشاكلهم والوقوف معهم فيما يحتاجون إليه ويعن لهم من قضايا ونوازل على مختلف أعمارهم وسنيهم ومراحلهم التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. ولنعلم أن الشباب هؤلاء والشباب هم أبناؤنا وبناتنا، وهم قريبين لمن قرب منهم، بعيدين لمن بعد عنهم. وإذا قربنا منهم فإن قربنا منهم خيرا وفضلا وبيانا لكل ما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم مما يبصرهم بالحق والخير والفضل، ويحذرهم من كل ما يؤثر على أفكارهم وأنفسهم وعقولهم ويجعلهم ضحية لدعاة الشر وأرباب الفتنة المفسدين والمروجين لذلك. ومن هنا ومن خلال التجربة رأيت أن أثر المخالطة للشباب والتواجد في أماكنهم وخصوصا محاضن التعليم وأماكن تجمعاتهم وما يتواجدون فيه في كل مكان وزمان هو الحل الأمثل، ويقبلون بمن يثقون بكلامه ويتأثرون به وينصاعون له. وكم من شاب كان على وشك الوقوع في الانحراف أو في براثن هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات ولكنه استمع إلى قول مخلص أو إلى بيان صادق أو إلى توضيح محسن قصد أو أتى إليه محب وراغب بإبعاده عن هذه المخاطر فمنعه الله من الوقوع في ذلك. وكم من شاب ترك ولم يهتم به فصار فريسة سهلة وقذف في تلك المستنقعات السيئة والبيئات الفاسدة. الأمر الذي معه أصبح الإسلام يربط بأمثال هؤلاء ويذكر أنهم من المسلمين، وحاشا أن يكون الإسلام كذلك. فالإسلام والمسلمون بريئون من هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الإفسادية التي لم يعرف لها التاريخ نظيرا ولم يقرها دين ولا نظام ولا عقل ولا عرف. أعود وأقول إن العملية التعليمية تقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول هو المناهج والمقررات، الركن الثاني هو الأستاذ، الركن الثالث هو الطلاب. وإن أخطر ركن من هذه الأركان هو الثاني، والمتمثل في المدرس والأستاذ وطالب العلم والمربي والموجه والداعية. لأنك مهما أوتيت من قوة وصفاء ووضوحا في المناهج، فإذا وليتها رجلا منحرفا أو له هدف أو قصد أو ينتمي إلى أي اتجاه من الاتجاهات، فإنه سيصرف ويحرف هذا المنهج والمقرر بمفرداته ومصادره ومراجع إلى ما يريد. وإذا أتيت بأستاذ ومدرس ومربي على عقيدة سليمة ومنهج واضح وولاء لدينه ووطنه وولاة أمره، فإنه ولو كان المنهج منحرفا أو فيه نقص فسيعدله ويقومه لما يخدم هذا الهدف الأسمى. ولذلك فإن المعول عليه هو في مخرجات الجامعات ومخرجات التعليم التي يجب أن يعتنى بها وينتبه لها وأن يقوم كل بمسؤوليته وواجبه في هذا المقام. نختم مع الشيخ بمشاركة لأحد طلاب الجامعة. ونعم فضل أخ إبراهيم. بادي أدي بد أحمد المولى عز وجل أن هيأ ومن علينا بهذا المحفل البهيج المكلل بتشريف جليل من صاحب المعالي الوزير الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، حفظه الله وأيده آمين ووفقه وسدده آمين. صاحب المعالي، يعجز البلغاء عن التحدث أمام العظماء، الله المستعان، ولست ببليغ ولا شاعر، ولكنني أحسب نفسي منتهجا منهجهم وسالكا دربهم وراكبا مركبهم، وإن ربي على جعل مثلهم لقادر إن شاء الله. شرب الخير. صاحب المعالي حفظك الله، منذ كنت في دراستي في المعهد العلمي في جازان، وتحديدا عندما درست قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة، كنت أرددها بلا شعور بكل غبطة وحبور وتفان وسرور، مغيرا في مبناها من غير تحريف لمعناها، وكأنما وجعلتها موجهة لكم كأنما قيلت فيكم، وهي أبيات معدودة أحببت المشاركة فيها وجزاكم الله خيرا على قبولها. كنت أقول: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادات شيخ البذل والطعن في العدى، فيمناه فيها البذل للعلم والندى، ويسراه فيها حتف باغ عن الهدى،